الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. نحمدك اللهم حمد الشاكرين ونؤمن بك إيمان الموقنين ونشهد أن لا إله إلا أنت يا رب العالمين ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك يا ربنا خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتحية طيبة مباركة من هذه الساحة الطيبة الطاهرة، من ساحة مسجد التلفزيون بمسبيرو بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به لقاءنا الإيماني هذا القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي الصافات وصاد، يتلوها على أسماعنا وقلوبنا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم أن ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يكونون ولد الله وإنهم لكاذبون

فرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبح يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله.